وقفنا عنده من الكتاب، وهو يا شيخ ناصر 223. الصفحة 24 بعد 200. هنا تنبيهات التقطتها لكم للزائرين الذين قد يستمرون وقد لا يستمرون في شهود مثل هذه المجالس في مثل هذه الأوقات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تنبيهات التقطتها من عدد من كتب شيخ الإسلام المجدد ابن تيمية، وهي أدبيات زيارة قبر رسول الله، أدبيات زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي سأسوقه؟ أدبيات زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولا، قال: لا يشرع عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم عبادات غير المشروعة. هذا ذكره في اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم في طبعة أخيرة بتحقيق الدكتور ناصر العقل في مجلدين. اقرأ هذا، لأن الأمم قد اختلطت ببعضها، واختلط الحابل بالنابل، يهود ونصارى ومسلمون وخرافيون وأثريون وحزبيون وطائفيون. لا بد أن تؤصل عقيدتك وأن تسلسل سلوكياتك حتى تكون مسلسلة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقيدة بها. ولا تقل كما قال المشركون الأولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة، نقول كما يقولون ونفعل كما يفعلون، بل قل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأدب الأول في الزيارة، قال: لا يشرع عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم عبادات غير المشروعة. مشروعة مثل ماذا؟ قال: مثل السلام والدعاء. الدعاء، السلام، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر مثلا، هذا لقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا يقصد ابن تيمية بقوله الدعاء؟ هل يقصد أن تدعو، أن تخص قبر رسول الله بالدعاء؟ هات اعطني دليلا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا، بل الدعاء المشروع لأهل القبور بلفظ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء المشروع وصيغة السلام المشروعة: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، أو بالصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هكذا يقول ابن تيمية: لا يشرع عند قبر رسول الله غير المشروع، العبادات المشروعة، من سلام ودعاء بالصيغتين المرافقتين. ثانيا، أن السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره كسائر السلام على المسلمين، كسائر السلام على المسلمين، فلم يرد مضاعفة أجرها كالصلاة بأجر عشر. ذكر ذلك في الرد على الأخنائي رحمه الله تعالى. السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره كسائر السلام على المسلمين. ومر بنا أن ابن تيمية يرى أن السلام عند القبر عن قرب له خصيصة غير سلام المسلم عن بعد، فعن بعد داخل في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، عن قرب لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي، إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فيرى ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا النص أن السلام عن قرب له خصيصة دون السلام عن بعد الذي يدخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ثالثا يقول عدم بعدم جواز شد الرحل لقبره صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر ذلك في الفتاوى في المجلد الأول في الصفحة 19 بعد 200. يقول يا يجوز شد الرحال لقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أي دليل يستدل به؟ هو الدليل الذي بنى كتابه الجواب الباهر عليه، وهو لا تشد الرحال، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. رابعا قال لا يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره، ولا دعاؤه ولا الاستشفاع به. لا يجوز التوسل بالرسول عند قبره بأي صيغة كانت، يا رسول الله إني أتوسل إليك إلى ربي، هذا اعتقاد غير صحيح ولفظ غير صحيح. ولا دعاء رسول الله يا رسول الله المدد، يا رسول الله أغثني، وبالتالي لا ترفعن يديك كما يفعل الجهال، وأجزم بها أقول الجهال، كما يفعل الجهال يستقبلون قبر رسول الله ويدعون، فإن سمعت منهم يقولون يا رسول الله هذا شرك صراح صارخ، لأنهم صرفوا من أعظم العبادات التي يقول الله عز وجل فيها وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، ويروى مخ العبادة وفيه ضعف، والصواب الدعاء هو العبادة، فما تدعو أحدا من دون الله تبارك وتعالى، لا نبيا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ولا الاستشفاع به، يا رسول الله الشفاعة، يا رسول الله مدد، هذه عقائد خرافية، عقائد وثنية، عقائد شركية. أنا أعلم إيش سيدور في خلدك، تقول يا شيخ ما هي شغلتنا الآن، الآن المسلمون يذبحون، يا أخي فليذبحوا في سبيل الله، لكن أنت ما تموت على شرك، ما تموت على شرك. نعم رأينا أولئك النصيرية العلوية البعثية قاتلهم الله وقاتل من وراءهم، يستل الواحد خنجره ويطعن في إخواننا في سوريا، لكن نريد أن نسمع الواحد منهم وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا الله. ما نريد أن نسمع أحد المطعونين ولا أولئك المقتولين يدعون غير الله ولا يتشفعون برسول الله، لأن ذلك من الشرك، وإن مات أحدهم على مثل هذا الشرك كما قال الله عز وجل، انطبق عليه قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فليقتلوا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. والدائرة على الظالمين المعتدين، فما بالك إذا كانوا بعثيين نصيرية علوية أكثر من اليهود والنصارى، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة خصهم بها، وهي رسالة في النصيرية. نعم، لكن نريد أن نموت على التوحيد، ما نريد أن نموت على ديمقراطية، ولا نريد أن نموت على اشتراكية عظمى زعموا، ولا نريد أن نموت على غير شرع الله وعلى غير دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو دين الإيمان والتوحيد. ما نريد من أولئك المجاهدين، وأنا قلت ذلك النصيري الخبيث ما كان يعارض أحدا أن يقيم مولدا لرسول الله، ما كان، بل قد يشارك نفسه في المولد، بل قد يرقص كما يرقصون. ولكن عندما تقول يا بشار نريد مولد، قال أقيموا 1000 مولد، يا بشار نريد أن تقيم حكم الله، قال لا تتدخلوا في الدولة، الدين شيء والدولة شيء. لا نريد أن تطبق، قال تريد أن تطبقوا تعالوا. وجزر البشر حتى قاربوا على 70,000 أو 80,000، لأنهم يخافون على أنفسهم من حكم الله فيهم وفي رعاياهم وشعوبهم، لأنهم لا يدينون بدين الإسلام. انتبه لهذا، لكن هذا مبدأ من فين؟ هذا مبدأ من فين؟ هذا الانحراف وهذا الضعف وهذه الاستكانة مبدأها من فين؟ مبدأها من عند قبر رسول الله. يا رسول الله، يا سيدي، يا رسول الله، المدد، الشفاعة. يا شيخ، يا شيخ، وحد الله، آمن بالله، في مدينة رسول الله تشرك بالله؟ عاد إذا رجعت إلى هناك والقبور تعبد من دون الله، إيش تصنع؟ إيش تصنع؟ ما كان أولئك البعثيون يعارضون أن تقيم مولد. يخبرني بعض الإخوة يقولون في ألمانيا إن أردت أن تنشئ مركزا إسلاميا وجامعا، يقولون ممنوع، ممنوع إقامة مؤسسات إسلامية لأنها تفريخ للإرهاب. ها، أريد أن أقيم مولد، قال خذها، هذا دعم، هذه دولارات وهذه يوروات، يدعمونك إن أردت أن تقيم مولد. لكن إن أردت أن تقيم جامعا ومؤسسة وجامعة لتدرس الإسلام الصحيح ولتؤم الناس وتقودهم بالإسلام الصحيح، قالوا لا، ممنوع، تفريخ للإرهاب، كبرت كلمة وعقيدة يعتقدونها وتخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. نريد تصحيح العقيدة، لأن بالعقيدة ننتصر، بالعقيدة تكون الشهادة شهادة، وبغير العقيدة يكون القتل كما يقولون فطيس، راحت الدماء هدر، لأنهم كانوا يطلبون الشفاعة من غير الله وكانوا يدعون غير الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا قلت في هذه الأيام، معليش امسك نفسك، أنا أعرف أن هذا سيستفزك وأنا أريد أن أستفزك، لكن بحق، بحق، لترجع إلى البراءة والسلامة والعافية إن شاء الله. أنا قلت الأيام هذه، أنا الآن ما أريد أن أتحدث عن المناسبة بالآيات ويا ما أعظم الآيات، ولا بالأحاديث ولا يا ما أعظم الأحاديث، ولكن قلت خلني أغير السلوك في الأيام الماضية، دعني أنظر في مواقع عديدة ماذا يصنع الناس في موالدهم، ونحن أبناء العصر، أبناء الويتساب وأبناء التويتر وأبناء الجوالات والمواقع. دخلت مواقع ماذا يصنع الناس في موالدهم، في الهند، في إيران، في البحرين، في بغداد، في العراق، في الشام، في بعض دول الخليج، ورأيت عجبا ورب الكعبة. أنا أنقل لك، بس أنقل لك شيء وأترك الحكم إليك. خذ مثلا في إحدى الدول العربية، قال عقدوا مولدا، ماذا يصنعون فيه؟ ينشدون فيه قصائد في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا ورب الكعبة يصنعون. شوف أنا أقول لك، شوف وبعدين سأسألك الآن إيش رأيك في هذا. هذا كده كده يعمل، اللهم صل على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا دين؟ هذا أجبني بربك، هذا دين؟ طيب شيخ الطريقة ما رضي بهذا، جاب له امرأة كانت مكشوفة الوجه، ها، في وسط الرجال، لا آسف ما هو في وسط الرجال، قدموها أمام الرجال لأنهم يريدونها قيادية، يريدون المرأة قيادية. وبالأمس القريب أحد الإخوة المشتغلين بضيافة أصحاب الطائرات شاب وسيم، اسمع ما يقول، يقول والله وأنا في الطائرة أخدم الناس وأقدم لهم، يقول فتاتان تطاردانني في وسط الطيارة، تطاردانني في وسط الطيارة، ها، خذ جوال، خذ عنوان يا أخي نحن، يقول وهو يهرب لأنه فيه بقية من خوف الله، بقية من مراقبة الله. هذول اللي يريدون المرأة، ها، يريدونها هنا تجلس جنبنا، سيدنا الشيخ يتكلم والمرأة هنا في كرسي تتكلم معاه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا الشاب الوسيم ما أمن مكرهن وهم معلقون في الجو، ها، بدأت المرأة تنشد أناشيد في مدح خير البرية صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أظنهم والله أعلم كبر عليهم أن يروا وجهها سافرا، فقالوا لها غطي يا حرمة، غطي ونشدينا، غطي وأنشدينا. بدأت ترقص وبدأوا يرقصون، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، مرحبا جد الحسين، مرحبا أهلا وسهلا، مرحبا. هذا شيء، جاء أقوام آخرون يضربون بالدف، يا أخواننا يا أخواننا يا أخواننا، حركوا العقيدة، جددوا الإيمان والتوحيد في شعوبكم، والله لن تنتصروا بالخرافة، والله لن تنتصروا بالشركيات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يهزم 12,000 من قلة، أوجد لي 12,000 مؤمنون موحدون والله يفتحون المشارق والمغارب، لكن 12,000 أو 12 مليون، واحد يقول يا رسول الله، واحد يقول يا جيلاني، واحد يقول يا زينب، واحد يقول يا بدوي، فين النصر؟ والله انتكاس، والله هزيمة، والله تعب ليس وراءه أرب، ولكن مؤمنون موحدون لا يريدون ترابا ولا طينا ولا عارضا من أعراض الدنيا، بل يريدون الشهادة في سبيل الله، والله يفتح الله بهم البلاد، والله ينصر الله بهم العباد، والله يعز الله بهم الملة. ما هو يا رسول الله مدد، يا رسول الله أغثني، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. خامسا قال لا يستلم قبره ولا ما حوله ولا الصلاة عنده، لا يستلم قبره، ما حد يتمسح بالحديد والمحيط حول القبر. تعرفون لماذا وضع المسؤولون جزاهم الله خيرا حاجزا؟ لأن بعض الناس يجن جنونه، يقول شوف هذول حالوا بيننا وبين حبيبنا وأسوتنا، حالوا بيننا وبينه بالجند والعسكر، حالوا بيننا وبينه بأقوام غلاظ ألبسوهم البشوت، ها، حالوا بيننا وبينه بحاجز، ليه تحولون بيننا وبين حبيبنا؟ تعرف ليه؟ لأن بعض الناس كان يكتب وصية وعريضة وشكوى يا رسول الله المدد، ويضعها في ورقة ويلقيها عبر فتحات، ها، ما أحاط بقبر رسول الله، وتجمع المئات والألوف العرائض والوسائط، وبعضهم يمسح يتمسح وبعضهم يتمرغ كما يفعل الوثنيون في قبور من يعتقدون ولايته خارج هذه البلاد التي حرسها الله بالإيمان والتوحيد وحفظها بالإيمان والتوحيد ونصرها بالإيمان والتوحيد. ما انتصرت هذه البلاد بالبترول ولا بالغنى ولا بسواد العيون ولا ببياض الثياب، وإنما حفظها الله بالإيمان والتوحيد. القبور أشبه ما تكون بقبر رسول الله، ما في بناء ولا ضريح ولا مشهد ولا على كل قبر قبة ولا أحد ينبطح عندما يدخل إلى البقيع ينبطح على القبر ويقول مدد يا سيدنا مدد يا مولانا، ما فيش. ولذلك بعض الناس يغتاظون أشد الغيظ، يقول أنتم وهابية ما تحبون نبيكم ولا تحبون مقبوريكم أصحاب القبور في البقيع، لماذا؟ قال ليش ما تبنوا بنيان؟ ليه ما تضعوا مشاهد وتحفرون هذا قبر فلان وهذا قبر فلان؟ ليش ما تضعون أكاليل الزهور؟ هذه كلها من الوثنيات والخرافات. سيأتي حديث علي رضي الله عنه، قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له: لا تدع قبرا مشرفا. ما أدري فين الناس ما يسمعون الحديث هذا، القوم ما يسمعون هذا الحديث، حديث رسول الله لعلي: لا تدع يا علي قبرا مشرفا إلا سويته، لا تدع قبرا مشرفا ظاهرا بارزا إلا سويته. وهل رفعنا للقبور وبناؤنا عليها يقدس صاحب القبر إذا كان مشركا أو إذا كان فاجرا؟ الأمر في ذلك كما قال قائلهم: جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. رجل أب أو أم أو أخت أو زوجة ماتت وهي لا تصلي، تبني عليها بناء وتحفر عليها حفرة وتجعل تابوتها تابوتا مذهبا مفضضا، وتجعل لها فيلا وقصر حول قبرها تزرع، وكل أسبوع كل ليلة الجمعة تذهب بأكاليل الزهور، ماتت كافرة مرتدة ما تصلي. اصبر، نحن نخاف من التكفير، تكفيريين. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في من ترك الصلاة؟ ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في من ترك الصلاة؟ العهد الذي بيننا وبينهم أي الكفار والمشركين الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا من الذي قاله؟ محمد بن عبد الوهاب ولا محمد بن عبد الله النبي المطلب صلى الله عليه وآله وسلم؟ خامسا قال: لا يستلم قبره ولا ما حوله ولا الصلاة عنده. لا تتقصدن الصلاة عند القبر على نية أنه أبرك، هذا اعتقاد ما هو صحيح. حيث ما أدركتك الصلاة فصلي، هذا ذكره في الفتاوى أيضا. سادسا قال: لا يتحرى المسلم الدعاء عند القبر. لا يتحرى المسلم الدعاء عند القبر، لأن جمهور المسلمين اليوم بعدما يسلمون ويصلون على رسول الله يلا طوالي مباشرة يستقبلون القبر بالدعاء مع رفع الأيدي. هذا ما هو، لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهم أعبد منا وأعلم بالسنة منا وأحرص على الخير منا وأتقى منا وأورع منا، والله ما كان يصنع أحدهم هذا، أنه كان يأتي لرسول الله ويرفع يديه إلى قبر رسول الله رجاء إجابة الدعاء ورفع الاستشفاع. فكن على الأثر، تكن قد وضعت إحدى القدمين إن شاء الله في جنة عدن برحمة أرحم الراحمين. نعم 203. طيب ماشي، نعم نبدأ من قال الله تعالى: فالله تعالى أمر نبيه ولو كان إساف. وكان إساف. ماشي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الباهر في زوار المقابر، قال رحمه الله: وكان إيساف ونائلة على الصفا والمروة، وكان حول الكعبة 360 صنما، وهذه الأسماء الثلاثة مؤنثة: اللات والعزى ومنات. وبكل حال فقد قال أمية بن أبي الصلت: فينا بيت يحجه العرب، وأبو سفيان رضي الله عنه يوافقه على ذلك، فدل ذلك على أن البقاع التي يسافر إليها فالسفر إليها حج، والحج نسك، وهو حج إلى غير بيت الله عز وجل، ونسك لغير الله سبحانه، كما أن الدعاء لها صلاة لغير الله سبحانه. وقد قال الله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. صحيح الآية: إلى صراط مستقيم. نعم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا شيء يختم به قوله الذي مر بنا، وهو السفر إلى البقاع المعظمة من جنس الحج. يقول ابن تيمية، واحفظ عبارته، يقول: السفر إلى البقاع المعظمة من جنس الحج. يقول ابن تيمية: السفر إلى البقاع المعظمة من جنس الحج. فسفر المشركين إلى اللات والعزى ومناه هذا كان بقصد التعظيم لتلك الأصنام، وبقصد تقديم القرابين والنذر، وأداء عبادات متعددة بين يديها يتقربون بها إليهم، وهي التي ذكرها ابن تيمية هنا: اللات والعزى ومناة. وأيضا استدل بذلك على أنهم ما يرحلون لتلك الأصنام إلا للقيام بالعبادة. قال أمية بن أبي الصلت: فينا بيت يحجه العرب، أبو سفيان يوافقه على ذلك، ما أنكر. فدل ذلك على أن البقاع التي يسافر إليها فالسفر إليها حج، والحج نسك، وهو حج إلى غير بيت الله. فمن قصد غير هذه المساجد الثلاثة وخصها بمزيد من العبادات كصلوات ودعوات ونذر وذبح، فقد يقول أشرك مع الله غيره. قال الله تبارك وتعالى، ذكر الآية: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن صلاتي، الصلاة عبادة لله رب العالمين، النسك الذبح عبادة، فمن ذبح للجن فقد أشرك، ومن ذبح للمقبور فقد أشرك، ومن ذبح لدفع عين أو دفع ضرر جني أو شيطان كما يفعل بعض الناس ممن ضعف الإيمان في قلبه، إن أكمل بيته وأتم بناءه جاء بخروفين أو بثلاثة خرفان وذبح على عتب البيت. ليش تصنع هذا؟ قال: دفعا للعين. وأنت ليش تصنع هذا؟ قال: دفعا للشياطين والجن. هذا كله من الشرك، كله من الذبح لغير الله عز في علاه. وقد أمرنا الله بأن نكون موحدين، كما الأمر في الصلاة كذا الأمر في النسك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نحر هديه إيش كان يقول من هديه؟ اللهم بسم الله، اللهم إن هذا منك، بسم الله، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم فتقبله مني. أداء نسك وذبح يتقرب به رسول الله إلى الله، وتوحيد بأداء عبادة من العبادات. وهذا النوع من التوحيد هو أعظم أنواع التوحيد، وهو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. نعم. قال رحمه الله: فالله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون صلاته ونسكه لله عز وجل، فمن سافر إلى بقعة غير بيوت الله التي يشرع السفر إليها ودعا غير الله فقد جعل نسكه وصلاته لغير الله سبحانه وتعالى. تدبر معي العبارة، لأن العبارات التي تحتاج إلى إلى إلى إلى تحليل وتفصيل أشرحها كلمة كلمة، وما يحتاج إلى شرح موضوعي لوجود نصوص الوحيين كتابا وسنة مضمنة بها أشرحها شرحا موضوعيا. هنا قال: فالله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون صلاته ونسكه لله. إيش الدليل على هذا؟ فين؟ أين مضى دليل هذا الكلام؟ أمر الله نبي أن تكون صلاته ونسكه لله. الآية المذكورة آنفا: قل إن صلاتي ونسكي بل كل حياتي وكل ما يتعلق بمماتي محياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. فمن سافر إلى بقعة غير بيوت الله التي يشرع السفر إليها، فمن سافر إلى بقعة غير بيوت الله التي يشرع السفر إليها، على ضوء ما مر أيها القدماء والأفاضل من أهل العلم، هل مر بنا أنه يشرع السفر إلى جميع بيوت الله وشد الرحال إليها؟ إذن هنا من العام الذي يجب أن يحمل على الخاص، والمجمل الذي يجب أن يحمل على المفسر، لأن من مآخذ أهل البدع والأهواء العمل بالعام دون إنزاله على الخاص، والعمل بالمجمل والمبهم دون إنزاله على المفسر والمفصل. أذكر الله ذكرا كثيرا، خلاص لا تمنعني أن أذكر الله بأي صفة، بالدف، بالطبل، بالكمان، بالناي، بالبيان. وأغرب ما يوجد في هذا العصر، عصر الغربة والغرابة، أن الأذان صاروا يلحنونه عن طريق الموسيقى. يسمعك، يقول لك اسمع أذان، يسمعك موسيقى لكنها موسيقى حزينة، موسيقى تأخذ بالألباب هذا من العجب، من الغربة ومن غرائب هذا الزمان، وهذا من اللهو واللعب. وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. قال: فمن سافر إلى بقعة غير بيوت الله، سيأتي تقييد السفر إلى المساجد الثلاثة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ودعا غير الله فقد جعل نسكه وصلاته لغير الله، فقد دعا نسكه وصلاته لغير الله. لاحظ دقة المؤلف، يقول: دعا غير الله، سافر إلى غير بيوت الله، ودعا غير الله، جعل نسكه وصلاته لغير الله، جعل نسكه وصلاته لغير الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة، وإن كان بيتا من بيوت الله، إذ لم تكن له خاصية تستحق السفر إليه. أي بيت من بيوت الله ليس له خصوصية غير المساجد الثلاثة تستحق هذه المساجد وإن كانت بيوت الله السفر إليه. سبحان الله، مسجد من المساجد، يقولون في مسجد بني، هو يعني يمكن أكبر، هو ثالث المساجد من حيث الضخامة والفخامة بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي. ما تريدون أن نشد الرحال إليه لنصلي فيه ونتبرك بالصلاة فيه؟ نعم، ما تشد الرحال لا إلى قبر ولا إلى زاوية ولا إلى تكية ولا إلى مقبرة ولا إلى مسجد، لهذا الحديث الذي مر آنفا. قال: ولا شرع اضبط هو صلى الله عليه وآله وسلم ومن قبله من الأنبياء السفر إليه. السفر إلى ماذا؟ ما شرع أحد أن يسافر وأن يشد الرحل لزيارة أي مسجد، لا مسجد إبراهيم ولا مسجد علي ولا مسجد الحسن ولا مسجد الحسين، ما في شد رحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة بخلاف الثلاثة. طيب هل لها خصوصية هذه الثلاثة حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة؟ نعم لها خصوصية. قال ابن تيمية: فإن كل مسجد منها بناه نبي من الأنبياء. المسجد الحرام بمكة بناه إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة المسجد النبوي بناه من؟ بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسجد الأقصى بناه من؟ بناه يعقوب عليه الصلاة والسلام. إسرائيل بناه إسرائيل يعقوب عليه الصلاة والسلام. وهذا يتناقله أهل الكتاب قبل أن يذكرنا به ابن كثير في كتاب البداية والنهاية، يقول هذا أمر يعني شبه متفق عليه أن المسجد الأقصى بناه يعقوب إسرائيل عليه الصلاة والسلام، ودعا الناس إلى السفر إليه، فلها خصائص ليست لغيرها، فلها خصائص ليست لغيرها. نعم. فإذا كان السفر، قال رحمه الله: فإذا كان السفر إلى بيوت الله غير الثلاثة ليس بمشروع باتفاق الأئمة الأربعة، بل قد نهى عنه رسول الله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بالسفر إلى بيوت المخلوقين الذين تتخذ قبورهم مساجد وأوثانا وأعيادا ويشرك بها وتدعى من دون الله، حتى إن كثيرا من معظميها يفضل الحج إلى إليها على الحج إلى بيت الله عز وجل، فيجعل الشرك وعبادة الأوثان أفضل من التوحيد وعبادة الرحمن، كما يفعل من يفعل ذلك من المشركين. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. قال: فإذا كان السفر إلى بيوت الله غير الثلاثة ليس بمشروع باتفاق الأئمة الأربعة، أبو حنيفة، مالك، أحمد، والشافعي، الشافعي وأحمد، اتفقت كلمتهم ومر بنا النص والنقل من مصادرهم وكتبهم، المذاهب الأربعة يقولون ليس بمشروع أن تشد الرحال إلى غير هذه المساجد الثلاثة. عاد أنت ستأتينا بأي مذهب، ها في جواز أن يشد أن تشد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة؟ هذا إذا كان في المساجد، إذا كان في بيوت الله. قال: فكيف بالسفر إلى بيوت المخلوقين الذين تتخذ قبورهم مساجد؟ وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليهود والنصارى في آخر عمره فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، انظر إلى العالم الإسلامي اليوم، قبور تعبد من دون الله ولا أحد يتكلم ولا أحد يزيل هذا المنكر، لا حكاما ولا علماء إلا من رحم الله، بل قد تجد بعض العلماء، ها، علماء السوء، بل قد تجدهم هم السدنة، إن طاف العوام يبدؤونهم بالطواف، وإن ذبحوا يبدؤونهم بالذبح، وإن دعوا صاحب القبر يبدؤونهم، وإن زحفوا على بطونهم يبدأ أولئك الأساطين الضلال المبتدعة يبتدئون الزحف على بطونهم قبل سوقة الناس وعوامهم. هؤلاء ممن أضله الله على علم، نسأل الله السلامة والعافية. الذين بعض الناس يتعذر يقول: لا، الآن أنا أريد أن أحكم وما أريد أن أثير اضطرابات، أنا لو قلت لهم الآن القبوريات، الشركيات، الخرافات لهاج الناس علي. يا أخي، أنت رجل دين أم رجل دولة؟ أنت رجل عقيدة أم رجل مصلحة؟ لو قدر لك أن تحكم وأن تجلس على الكرسي أولا طهر العقيدة من أدران الإلحاد، والله تجد النصر. لكن الناس يقيسون بالأشبار والأمتار، ما يقيسون الأمر بالإيمان. وعد الله الذين آمنوا موحدون منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم، ما في أمن. أنت تريد أمن؟ والخمور ودور العربدة والفجور والقوانين الوضعية والحكم بغير ما أنزل الله والبدع والشركيات والقبور تعبد من دون الله، تريد أمن؟ تريد أن يستتب لك الأمن؟ والله لن يستتب الأمن. أبشر بطول فزع، أبشر بطول جزع، أبشر باضطرابات لا تنتهي. لكن ابدأ بما بدأ الله به، ابدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما رقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصفاء، وهذا أنموذج ومثال رائع في البداء بما بدأ الله به. ماذا قال رسول الله؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأوا بما بدأ الله به. بماذا بدأ رسول الله؟ وقد عرضوا عليه، عرض كفار قريش عليه ملك، عرضوا عليه نساء، عرضوا عليه مال، رياسة، قالوا إن تريد يا محمد كذا وكذا أعطيناك، ولكنه كان يدعو 13 عاما قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، تحكموا بشرع الله، احكموا بكتاب الله وسنة رسول الله، طهروا المجتمعات من الزندقة والإلحاد والخرافات، انظروا ماذا يتحقق لكم في دنياكم. وهذه البلاد أدل دليل، أنموذج رائع للدنيا كلها. كان الناس يأكل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا ويسرق بعضهم بعضا، لما كانوا يحكمون بالأعراف ويحكمون بالآراء ويحكمون بأحكام الكبار، حتى انبعث من هذه الأرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأشرقت الأرض بنور ربها، ثم بعد ذلك انبعث المتبعون لرسول الله، حتى قيض الله لهذه البلاد الملك عبد العزيز. وحدها على ماذا؟ وحدها على أي قانون؟ وحدها على أي نظام؟ وحدها على أي ديمقراطية؟ وحدها على كتاب الله وسنة رسول الله. شوف الآن أنتم تعيشون فين؟ يخرج الواحد بجميع ماله، لا يخشى إلا الله، لا يخشى إلا الله، آمن على عرضه، آمن في أرضه، آمن في سربه، معافى في بدنه. هذا من فين؟ هذا من فين يا إخواننا؟ انتبه لهذا. بعض الناس أخشى ما أخشى أن يقول هذا لأنه فيه في كحل في العيون، في كحل في العيون، ولا في نضارة في الوجوه، ولا الجيوب مملوءة بالمال. لا لا لا لا، هذا بإيش؟ هذا بتحقيق الإيمان، بتحقيق الإيمان. والله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ومن صلح الأولون إلا بحكم إيش؟ بحكم جنكيز خان، ولا بحكم قراغوش، ولا بأحكام وضعية فرنسية ولا غربية، بحكم الله. حكم الله ما هو يعني إيش حكم الله؟ سبحان الله، إنه بس القرآن، ترص القرآن، وفي ليلة المولد تعمل لي مولد لرسول الله. انظر إلى أصحاب المولد، شواربهم، لحاهم، ثيابهم، أبناؤهم، زوجاتهم، جببهم، عمائمهم، انظر، هل ترى مسحة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله ليس كما يقول أحد صاحب فقه السيرة، رسول الله ليس قصة تتلى يوم مولده، رسول الله ليس كتابا تاريخيا يذهب ويفصص ويوضع في المتاحف، سيف ودرقة ودرع، هذا سيف رسول الله، هذه شعارات من شعارات رسول الله. بل رسول الله واقع حي في العقيدة، في العبادة، في المعاملة، في الأدب، في الحكم، في الحكم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: حتى إن كثيرا من معظميها يفضل الحج إليها على الحج إلى بيت الله، فيجعل الشرك وعبادة الأوثان أفضل من التوحيد وعبادة الرحمن، كما يفعل من يفعل ذلك من المشركين، والله أعلى وأعلم.